يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يوم ندعو كل أناس بإمامهم يوم ندعو كل أناس بإمامهم

إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلفك إلا قليلا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا أقم الصلاة بدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل أقم الصلاة ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك وعسى أن يبعثك ربك عسى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسي ربك مقاما محمودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى ربك وساء يبعثك ربك وساء عسى أن يبعثك ربك عسى ومن الليل فتهجد به نافلة لك ومن الليل فتهجد به ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل قل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق وقل جيء

وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق وَرَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا وإذا مسه الشر كان يئوسا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض إذا مسه الشر كان يئوسا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونهي بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا وإذا مسه الشر كان يئوسا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض وإذا مسه الشر كان يئوسا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى وإذا مسه الشر كان يئوسا وإذا وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته قل كل ربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا قل كل ربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا قل كل يعمل على فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا قل كل يعمل على شاكلته ربكم أعلم بمن هو ويسألونك عن الروح ويسألونك عن الروح ويسألونك ويسألونك عن قل الروح من أمر ربي ويسألونك عن قل الروح من أمر ربي قل الروح من أمر ربي قل الروح من أمر ربي قل الروح من أمر ربي وما فضله كان عليك كريم